في تعيينها، هل هي مثلا قطعة من فخذها أو من ظهرها أو من أي مكان، لا يترتب على هذا الشيء، ولو كان في ذلك مصلحة لبينه الله لنا. المهم أنهم ذبحوا هذه البقرة وأخذوا قطعة منها فضربوا به الميت فقال فأحياه الله، معجزة وآية، فأحياه الله، فقالوا من قتلك؟ قال فلان ابن أخيه الذي قتله يريد أخذ ماله، ثم مال ميتا أحياه الله، آية من الآيات، وإلا فإنه لا يمكن أن يعيش مرة أخرى. ولهذا لما قتل عبد الله بن حرام والد جابر شهيدا في غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر مبشرا له إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بدون واسطة، وقال له تمنى علي يا عبدي، قال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل مرة أخرى لمرعى من فضل الشهادة، فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فيرجع أحد إلى الدنيا أبدا، فلا يرجع أحد إلى الدنيا بعدما مات. ولكن هذه القصص الخمس التي ذكرت في هذه السورة كلها أحياها الله آية من الآيات، خمس قصص، خمس أشياء كلها في سورة البقرة أحياها الله بعد موتها. قصة الأولى بنو إسرائيل لما ذهبوا مع موسى وقالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فماتوا، فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويتضرع إليه ويقول يا ربي ماذا أرجع إلى بني إسرائيل، فأحياهم الله، ولهذا قال سبحانه ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. والقصة الثانية قصة قتيل، هذا قتيل بني إسرائيل أحياه الله لما ضربه ببعضها ثم مات. والقصة الثالثة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، حذر الموت، ألوف هربوا من الموت فأتاهم الموت في مكانهم، قال الله لهم موتوا، الهرب لا يغني، الحذر لا يغني من قدر، هربوا من الموت فجاءهم في مكانهم، خرجوا من ديارهم خوفا من الموت فجاءهم في مكانهم، قال الله موتوا موتوا ثم أحياهم. والقصة الرابعة قصة عزير حينما مر بقرية وهي خاوية من العرش، قال أن يحيي الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته الله معه حماره ثم أحياه الله وأحيا حماره. القصة الخامسة طيور إبراهيم عليه السلام الأربعة التي أمره الله بأن يقطع رؤوسها ويجعل على أربعة جبال ثم يدعوها واحدا بعد واحد، يمسك رؤوس الطيور فتأتي إليه الطير فيركب الرأس بالجثة، فإذا كانت الجثة ليست للرأس امتنع حتى يكون الرأس للجثة التي وهو ينظر عليه الصلاة والسلام، يأتي الجثة يريد أن يركب الرأس فإذا كان الرأس ليس الجثة امتنع حتى يأتي بالرأس الذي لهذه الجثة فيركب يا الله وهو ينظر. هذه خمسة أشياء أحياها الله بعد موتها، آيات كلها في سورة البقرة، قال الله تعالى كذلك يحيي الله الموتى. وفي هذه القصة العظيمة من الفوائد أنه لا ينبغي التعنت والإكثار من الأسئلة، بل ينبغي للمسلم أن يمتثل الأمر ولا يشدد، فإن من شدد شدد الله عليه، فإن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، ولو أخذوا أي بقرة وذبحوها لا أجزت عنهم لكنهم شددوا، قال ما لونها ما كذا ما هي إن بقرة شبال، حتى ضيقت عليهم وحددت بأوصاف لا يكادون يجدونها، ولهذا قيل إنهم لم يجدوها بهذه الأوصاف إلا عند رجل واحد وهو رجل من بني إسرائيل عنده هذه البقرة بهذه الصفات، وطلبوها منه فامتنع فساوموه حتى اتفقوا معه على أن يكون الثمن ملء جلدها ذهبا، هذا من أخبار بني إسرائيل يعني، فسلخوها وملأوا جلدها له ذهبا، ولو لم يتعنتوا وأخذوا أي بقرة لأجزأتهم. وكما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، فيها كراهة الأسئلة، وأن الإنسان لا ينبغي له أكثر من الأسئلة التي فيها تعنت أو إيقاع المسؤول في الحرج والعنت، أو يكون القصد منها تغليط المسؤول وإيقاع في الحرج والعنت، أو يسأل عن أشياء فرضية لم تقع، كل هذا منهي عنه. أما إذا سأل سؤال استرشاد فهذا مطلوب كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال يسترشد ويستفهم ويستفيد من غير إيذاء للمسؤول ومن غير تعنت ومن غير إكثار الأسئلة، هذا مطلوب. فهذه من أسئلة بني إسرائيل كلها من الأسئلة المكروهة، ولهذا شددوا فشدد الله عليهم. وفي هذه القصة إثبات البعث دليل على أحياء الله الموتى، وأن من أحيا هذا الميت قادر على أحياء الله الموتى، ولهذا قال الله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وفيه أن الله تعالى يري عباده من الآيات ما يؤمنون ما يكون سببا في إيمانهم، فهذه من الآيات أحياء القتيل من الآيات التي كانت حجة ودليلا على البعث. وفيه أن الله تعالى يخرج من عباده ما كانوا يكتمونه ويوضح لهم ما التبس عليهم من أمورهم، وفيه التحذير من الأسباب التي تكون سببا في قسوة القلب، لأن الله ذم بني إسرائيل على قسوة القلب ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فينبغي الإنسان أن يبتعد عما يكون سببا في قسوته من في قسوة قلبه، قسوة القلوب تكون بسبب المعاصي وسماع الغناء والبعد عن الأخيار والبعد عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن، كل هذا من أسباب قسوة القلوب، ينبغي المسلم أن يتعاطى الأسباب التي تكون سببا في تليين قلبه من ذكر الله وطاعته وتلاوة القرآن وسماع المواعظ ومجالسة الأخيار. قول فيك الحجارة أو أشد قسوة ليست للشك، لأن الله لا يشك ولا يمكن أن ينسب الشك إلى الله، وإنما هي كما ذكر المفسر إما بمعنى الواو كالحجارة أو أشد قسوة، أو بمعنى بل أشد قسوة، أو المعنى أن بعضهم قلوبه كالحجارة وبعضهم قلوبه أشد، هم أقسام، منهم من هو قلبه كالحجارة ومنهم من هو أشد. وفيها أن بعض الجمادات يجعل الله فيها شيئا من التمييز والمعرفة، كما جعل في الحجارة المعرفة فهي تهبط من خشية الله، وجعل في الجذع الذي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فيه معرفة، لما فقد الموعظة التي كان النبي يخطب عليه ويعظ الناس صح حتى سكنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجمادات كلها تسبح الله، والله تعالى جعل فيها تمييز، كما قالت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقولون تسبحهم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، فكون تتفيأ يمين والشمال هذا سجدها لله، سجد لله وهم داخرون يعني مسخرون، فهي مسخرة بخلاف ابن آدم فإنه يطيع الله عن اختيار وطواعية، وأما الجمالات فهي مسخرة، ولهذا فإن الله تعالى يجعل في بعض الجمالات التمييز، جعل في هذا الجبل التمييز حتى أنه يهبط من خشية الله. وفي الحديث إن أحد جبل يحبنا ويحبه، جعل الله فيه معرفة حتى أنه يحب الصحابة ويحبونه، ولهذا فإن القول بأن هذا مجاز قول باطل، والمجاز لم يكن معروفا في الجاهلية، ولم يكن معروفا في أول الإسلام، ولم يكن معروف عند القرون الثلاثة، وإنما تعلق بعضهم بكلمة الإمام أحد أنه قال مجاز عن كذا، وليس مراده أنه يجوز كذا، فقال المجاز متأخر، ولهذا صار ذريعة للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم إلى إنكار صفات الله وتأويلها. فليس هناك في القرآن مجاز ولا في اللغة مجاز، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن العلماء من قال إن في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز، قال هذا الشيخ محمد أمير الشنقيطي في رسالة الله خاصة. وفيه أن الله تعالى رقيب على عباده وأنه لا يغفل عن أحد، وفيه إثبات الجزاء على الأعمال، قل هم الله بغافل عما تعملون. وفيه أن ابن آدم قد يقسو قلبه حتى يكون أشد من الحجارة، والحجارة منها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، منها ما يتفجر منه النهار، ومنها ما يتشقق ولو لم يخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وابن آدم قلبه يكون أشد من الحجارة وأشد من الجبال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب صدوده وإعراضه عن ذكر الله عز وجل واستيلاء الغفلة واستمراء المعاصي واستحكامها على قلبه، صلى الله عليه وسلم والعافية. يجب على المسلم أن يتعاطى أسباب لين القلب ويبتعد عن أسباب القسوة وعن استيلاء الأسباب التي يستولي فيها الشيطان على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله فيكون قلبه قاسيا. وفي الحديث إن أبغض القلوب من الله القلب القاسي. نعم. أحسن الله عليك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه قال قتادة في قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما، والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا، والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم محمد رسول الله ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن: أن الله يعلم ما يسرون، قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا، كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. هذه الآيات فيها بيان صفات طائفة من اليهود، فإن اليهود طوائف وهم المنافقون منهم، وذلك أنهم يظهرون الإيمان عند المؤمنين ويخفون الكفر، يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هذا تيئيس من الله لهم، وأن هؤلاء لا يؤمنون، يعني لا تطمعوا في إيمانهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهذه أوصافهم: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كيف تطمعون في إيمانهم؟ وهذا وصفهم: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه على علم ولا بصيرة، تأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير تفسيره جحدا للحق وكتمان للحق. فهؤلاء لا يطمع في إيمانهم ولا يرجى إيمانهم، لأنهم انحرفوا على بصيرة لا عن جهل. إنما الذي يرجى إيمانه الذي الجاهل الذي عنده جهل، إذا بين له الحق فإنه يرجى أن يقبل الحق، أما الذي انحرف عن بصيرة وعناد فهذا لا يرجى إيمانه. ولهذا قال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهذه أوصافهم، وهم أنهم انحرفوا على بصيرة لا عن جهل. أفتطمعون كيف؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يتأولون على غير تأويله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني من بعد ما عرفوه وعلموه وهم يعلمون لا عن جهل. وذلك أنهم منافقون، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم بعضا قالوا أوصى بعضهم بعضا بأن لا يخبروهم ولا يقولوا إن هذا هو النبي الذي يعرفون أوصافه التوراة، لئلا يحتج عليهم المؤمنون، لأنهم كانوا يستفتحون من قبل، كانوا يستفتحون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كانوا يستفتحون على الذين كفروا على المشركين من أهل مكة لأنهم أهل أوثان، ويقولون هذا أوان نبي سيخرج، عندنا أوصافه في التوراة وسنتبعه إذا خرج ونقاتلكم، يقولون للمشركين. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بادر الأنصار وآمنوا به وصاروا يقاتلون، صاروا هم يقاتلون اليهود، لأن كان اليهود إذا تنازعهم الأوس والخزرج قالوا موعدكم سيخرج نبي وسنتبعه ونقاتلكم معه، نقتلكم قتل عاد وعيرا. فلما بعث الله نبيه أنكروا وجحدوا

والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه يحدث أخبار الله، تقرؤونه غضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا، الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول، فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول، مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. هذه الآيات الكريمات فيها بيان طائفتين من طوائف اليهود. الطائفة الأولى الجهلة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم الأميون، لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة، ويتخرصون ويكذبون في معانيه. ولهذا قال: ومنهم أميون، منهم من اليهود طائفة أميون، والأمي هو المنسوب إلى أمه، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى الأمة، لأن الغالب أن الأم لا تقرأ ولا تكتب. الآن صارت الأم تقرأ وتكتب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، قال وهكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس بأصبعه، يعني يكون مرة 30 10 و10 30، مرة يكون 29 خنس بأصبعه، يعني لا نحتاج في عبادتنا إلى حساب. فالصلوات الخمس كلها مؤقتة بعلامات يعرفها الذكي والبليد. فالظهر بزوال الشمس كل واحد يرفع رأسه ويعرف متى يدخل الظهر، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغرب الشفق، والفجر بطلوع الفجر، والصيام يعرف بالهلال، بدخول الهلال، وكذلك الحج. فلا نحتاج في عبادتنا إلى تكلفات ولا حساب. هذه الأمة أمة أمية، لا تحتاج في مواقيتها إلى كتاب ولا حساب، في صلاتها وصيامها وحجها يعرف كل واحد الذكي والبليد. ولو كان الذكي له ميزة كان البليد يحصل عليه مشقة، ما يعرف أوقات العبادة، لكن العلامات تعرفها كل واحد الذكي والبليد. والأمي هو المنسوب إلى أمه، لا يقرأ ولا يكتب. طائفة من اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولهذا يتخرصون في معاني كلام الله ويكذبون. ومنهم أميون لا يعلم كتب إلا أمني وإنهم إلا يظنون. ثم الطائفة الثانية المزورة الظلال الذين زوروا وكتبوا بأيديهم ونسبوه إلى الله وأخذوا عليه المال سحتا، ولهذا قسم فويل، والويل شدة العذاب والهلاك، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، للذين يكتبون الكتاب ثم يقول هذا المثال ليشتروا به ثمنا قليلا. وثمن قليل الدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل، لو اعتاضوا عن هذا بالدنيا كلها كان ثمنا قليل. ثم كرر وقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. الويل لهم في التزوير والافتراء على الله والبهتان، والويل لهم مرة أخرى في أكل الحرام وأكل السحت حينما يزورون ويعتاضون عن الأموال. وفي هذه الآية الكريمات التحذير من أوصاف اليهود، تحذير من الجهل الذي يفضي بصاحبه إلى التخرصات والأكاذيب، في الحث على العلم والبصيرة في دين الله حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ولا يكون مثل اليهود الجهلة الذين يتخرصون. ينبغي أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في شريعة الله حتى يعبد ربه على بصيرة. ولهذا ذم الله اليهود على حالهم. وفيه التحذير من أوصاف الطائفة الثانية، وهو التزوير والافتراء والبهتان على الله وعلى رسوله. هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الكفر، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فهؤلاء افتروا على الله وكذبوا وقالوا إن هذا كلام الله، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. التحذير من الافتراء والبهتان على الله وعلى رسوله، وأنه من أعظم الكفر، والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه سحت، يأكلها صاحبه سحتا. وفيه أن المفتري متوعد بالويل أو شدة العذاب، وأن آكل أموال الناس بالباطل متوعد بالويل، في التحذير من البهتان والافتراء والتحذير من أكل المال بالباطل. والله تعالى قص علينا أخبار اليهود لنحذره ولنتجنب أوصافه، لنحذر أوصاف المنافقين منهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ونحذر أوصاف الجهلة، ونحذر أوصاف الضلال والمزورون والآكلون الأموال الناس بالباطل. وفي دليل على أن اليهود في الغالب عليهم العلم، لكن قد يوجد منهم ضلال كما في هذه الآية، والغالب على النصارى الجهل لكن يوجد منهم علماء. هذا وصف أغلبي، اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وعدلوا عنه، هذا وصف أغلبي، ويوجد منهم جهال. والنصارى يغلب عليهم الضلال ولكن يوجد منهم علماء، لذلك قال بعض السلف: من انحرف من علمائنا فيشبههم باليهود، ومن انحرف من العباد فيشبههم بالنصارى. نعم.